جوع أمامه يجوع مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم الله يزيدك قبول. الله الله الله الله الله Oh, لا تحمل به لسانك لتعجل إن علينا جمعه وقرآنه لا تحرك به لسانك Oh, فَتَوَلَّى فَجَعَلَ أكبر. الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. الله عليك. قادر على ما شاء. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن طفة Mama. الله أكبر. الله الله التعليم. الله الله الله الله الله يقويكم كلنا. الله أكبر. يا حبيبي. يا الله التعليم. الله الله الله الله يقويكم كلنا. الله أكبر. يا حبيبي. يا Yeah. الله يكرمك. الله الله يا مولانا الله انا والقران الله يكرمك. يا يصلونها يا من الله. وما الرحمن الرحيم يا الفتح والشفع والوتر والليل قسم للريح ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات الله يكرمك اللهم صل على النبي. الله Yeah. بل لا تكرمون اليتيم ولا قَدْ رَأَى

حرم المباني. كلنا نستمع لإخوة المؤمنون إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة من كتاب الله العزيز الأعلان وحضرة القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل القارئ بالإذاعة التلفزيون العربي تليفون 2 محمد دمعة المرأة الربعية قاطر حق محمد كشك بسم النور على الفاشة الكبرى قاطر أخوان حمودة تليفون 105 بسم النور.